صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. حليف الثأر يا ذخر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. لقد حاطت بنو مروان فينا، وعصبة من أباح القبلتين. تطاردنا الرماح بكل أرض، ونقتل كل يوم مرتين. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين، وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادي جراح، تسيل على ضريح الكوكبين. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. هذا العمل من إنتاج مركز الرواد. كما هدموا البقيع فنحت قبل، ودمعك شاهد في الحالتين. كما هدموا البقيع فنحت قبل، ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا، وعرش الله ناح بمقلتين. الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى، بنا قد ضاق صدر الخافقين. فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين. صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا. الشاعر مهدي جناح الكاظمي.